بسم الله الرحمن الرحيم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ محمد بسيوني على الفيسبوك تقدم لكم في رحاب القرآن الكريم، نقدم لكم تفسير الجزء 30 من القرآن الكريم جزء عام لفضيلة الشيخ محمد محمود بسيوني حفظه الله. والآن مع تفسير سورة البروج الجزء الثالث. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأحبتي في الله، ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته في تفسير سورة البروج، وهذا هو اللقاء الثالث في تفسير هذه السورة الكريمة التي تحدثت عن قصة من قصص القرآن الكريم، وهي قصة أصحاب الأخدود. ولعلنا ذكرنا القصة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقفنا مع بعض العظات والعبر من هذه السورة الكريمة. وقفنا في الأسبوع الماضي عند تفسير قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي إن الذين ابتلوا المؤمنين والمؤمنات، ابتلوهم بأن عذبوهم بالنار ليصرفوهم عن دينهم، عذبوهم في النار. يقول تعالى: ثم لم يتوبوا. فباب التوبة مفتوح لكل من أشرف على نفسه، ولكل من أذى العباد وقتل منهم وشرد، باب التوبة مفتوح، بدليل قول الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فمفهوم الآية الكريمة أنهم إذا تابوا لم يعذبوا، قال الإمام الرازي رحمه الله تعالى وغفر له في تفسيره قوله تعالى ثم لم يتوبوا يدل على أنهم لو تابوا لخرجوا عن هذا الوعيد، وذلك يدل على القطع بأن الله تعالى يقبل التوبة، ويدل على أن توبة القاتل عمداً مقبولة، خلاف ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما. ونقل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عن الحسن البصري رحمه الله قوله انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. يقول تعالى ثم لم يتوبوا، فمفهوم الآية أنهم إذا تابوا لم يعذبوا. أيضا باب التوبة مفتوح لكل من أسرف على نفسه، قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. قال تعالى أيضا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. قال تعالى أيضا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. قال تعالى أيضا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أيضا قال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ففتح لهم باب التوبة بقوله جل وعلا والله غفور رحيم. هذه بعض الأدلة من كتاب ربنا جل وعلا على أن باب التوبة مفتوح لكل من أسرف على نفسه ولكل من أذى العباد وقتل منهم وشرد. وأما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث ولا حرج، منها حديث قاتل 100 نفس كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال له إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال له الراهب لا، فقتله فكمل به 100 فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فأتاه فقال له إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال له العالم نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. إذن ينبغي عليك أن تغير موطن المعصية، مكان المعصية. قال له العالم: انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق جاءه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. وقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله عز وجل. فقيل: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. هذا الذي قتل 100 نفس، 100 نفس. أيضا ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا، فقال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويغفر الذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فإني قد غفرت لك. وفي رواية الحاكم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحدنا يذنب؟ قال صلى الله عليه وسلم: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. قال: فيعود فيذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه، ولا يمل الله حتى تملوا. فلا تمل من الاستغفار والتوبة والأوبة الصادقة إلى الله عز وجل. واعلم أن التوبة من أعظم المنح التي يمنحها الله تعالى للعبد، بل هي أطيب رزق يرزقك الله به. فإذا زلت قدمك ووقعت في ذنب أو خطيئة وأنت مدرك ذلك لا محالة، فعد إلى ربك وتب إلى سيدك ومولاك الذي سيفرح بتوبتك وأوبتك، وهو الغني عنك وعن العالمين، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية سبحانه وتعالى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ويحك لا تحقر نفسك، فالتائب حبيب والمنكسر صحيح، اعترافك بالخطأ نفس الإصابة، إقرارك بالإفلاس عين الغنى، تنكيس رأسك بالندم هو الرفعة. واحذر، واحذر أخي الحبيب من قطاع الطريق الذين يقنطوك من رحمة أرحم الراحمين بك، الذين يقولون لك: لن يتوب الله عليك لأنت فعلت وفعلت وفعلت، كيف تقبل منك توبة أو إنابة؟ أقول لك: لا تسمع لهؤلاء، وعليك بحسن الظن بالله مع حسن العمل، واعلم أن الله لا يمل حتى تمل، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. واعلم أن الله تعالى يفرح بتوبتك، الله جل جلاله يفرح بأوبتك وعودتك. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته في أرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فاضطجع في ظل شجرة قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فقال: اللهم إنك عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده، يفرح، نعم يفرح سبحانه وتعالى، إنها صفة ثابتة لله عز وجل. قال العبد من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة. ربنا سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، نعم ينزل نزولا يليق بكماله وجماله وجلاله، فكل ما يدور ببالك فالله بخلاف ذلك، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بلطف قدرته مقهور بجلال قبضته جل جلال الله. ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة يقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وأيضا روى أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن إبليس قال لربه عز وجل: بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم. فقال الله تعالى: فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. إذن إن باب التوبة مفتوح ما لم تبلغ روحك الحلقوم. قال الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ما المراد بعذاب جهنم وعذاب الحريق؟ الجواب: ذهب جمهور العلماء إلى أن عذاب جهنم وعذاب الحريق كلاهما في الآخرة، وعذاب جهنم حل بالكفار لكفرهم، وعذاب الحريق حل بهم لتحريقهم المؤمنين والمؤمنات، فالجزاء من جنس العمل. فأصحاب الأخدود حفروا الأخاديد وأشعلوا فيها النيران وألقوا فيها أهل الإيمان، عذبوهم فيها فيعاملون ويشربون من نفس الكأس. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم لكفرهم، ولهم عذاب الحريق لتحريقهم المؤمنين والمؤمنات. فهناك عذاب للكفار وهو عذاب جهنم، وعذاب على إيذاء العباد وهو عذاب الحريق، كما قال الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. بما كانوا إيه؟ يفسدون. فهناك عذاب للكفر وعذاب للصد عن سبيل الله، وكما قال الله تعالى أيضا: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. نسأل الله العافية. وقال بعض المفسرين إن الحريق اسم من أسماء النار كالسعير، وقيل إنهم يعذبون في جهنم بالزمهرير ثم يعذبون بعذاب الحريق، فالأول عذاب ببردها والثاني عذاب بحرها، الأول بالبرد والثاني بالحر. ذهب فريق آخر من أهل العلم من باب الأمانة إلى أن عذاب جهنم في الآخرة، وعذاب الحريق إنما حل بهؤلاء الكفار في الدنيا، وذلك أنهم على حد قول أصحاب هذا الرأي بعد أن حرقوا المؤمنين والمؤمنات في النار التي أوقدوها وأشعلوها في الأخاديد، تطايرت النار إليهم، أي إلى هؤلاء الكفار الذين كانوا قعوداً يستمتعون بلذة النظر إلى المؤمنين وهم يعذبون، فأحرقتهم هذه النار. فقال هذا الفريق الثالث من أهل العلم أن عذاب جهنم في الآخرة وعذاب الحريق إنما حل بهؤلاء الكفار في الدنيا، ولكن الراجح هو القول الأول أن عذاب جهنم وعذاب الحريق كلاهما في الآخرة، وهذا رأي جماهير العلماء والله أعلم. قال الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قد يسأل سائل فيقول المكره على التلفظ بكلمة الكفر هل الأولى له أن يصبر ولو أدى الصبر إلى القتل، أم الأولى أن يتكلم بكلمة الكفر؟ الجواب من العلماء من قال إن الصبر أولى وإن أدى بالشخص إلى القتل، وذلك لأن أهل الإيمان من المؤمنين والمؤمنات صبروا حتى ألقوا فيه في النار. ولكن يبقى وارداً على هذا القول سؤال، وهو هل كان مرخصاً لمن قبلنا في التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه، أم أن هذا خاص بأمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ أعني قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وعلى كل، فمن العلماء من قال أيضا من باب الأمانة العلمية أن الصبر أولى لأن بلالا صبر ولم يطاوعهم، وإن كان التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه جائزا، جائز، ولكن الأولى للصبر والله أعلم. يقول الله تعالى بعدها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. لما ذكر الله تعالى عقاب المجرمين ذكر بعدها ثواب المؤمنين، اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. لقد وصف القرآن الكريم بأنه مثاني، لماذا؟ لأنه يأتي بالترغيب والترهيب، بالعذاب والنعيم. فلما ذكر الله تعالى عقاب المجرمين ذكر بعدها ثواب المؤمنين، وهذه هي الطريقة المتبعة فيما يراد به الترغيب والترهيب. والقرآن الكريم مثاني تذكر فيه المعاني المتقابلة، يذكر فيه عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة، صفات المؤمنين وصفات الكافرين، من أجل أن يكون الإنسان سائراً إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء، فهما كجناحي الطائر للمؤمن، حتى يعرف الإنسان نعمة الله تعالى عليه في الإسلام، ويعرف حكمة الله تعالى في وجود هؤلاء الكافرين المجرمين في الدنيا. يقول تعالى: إن الذين آمنوا. من هم الذين آمنوا؟ الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فإن هذا هو الإيمان كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. المراد بعملوا الصالحات يعني عملوا أعمالاً صالحة، والأعمال الصالحة هي التي بنيت على الإخلاص لله واتباع شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن عمل عملاً أشرك به مع الله غيره فعمله مردود عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن رب العزة سبحانه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من عمل عملا ليس على شريعة الله فإنه باطل، فإنه مردود. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ فهو رد، أي مردود على صاحبه. واحد مثلا بيذكر رب العالمين سبحانه وتعالى بذكر معين ما أنزل الله به من سلطان، هو ذكر لله، ولكن ما أنزل الله به من سلطان هل يشرع ذلك؟ لا يشرع، لأن خير الهدي هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى حتى يكون العمل صالحا لابد أن إيه؟ يبنى أولا على الإخلاص لله، ثانيا إيه؟ المتابعة، اتباع شريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أحيانا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحتهم الأنهار، تحتها الأنهار، هذا يدل على وجود الأنهار حقيقة. في أنهار، نعم، وأنها تجري من إيه؟ من تحت قصورهم وبساتينهم. لهم يعني عند من؟ عند الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم، أي عند الله سبحانه وتعالى، لهم إيه؟ جنات تجري من تحتها الأنهار، وذلك بعد البعث، فإنهم يدخلون هذه الجنات التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أي فلا يعلم أحد من الناس عظمة ما أخفى الله في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، فليس العسل كالعسل، وليس اللبن كاللبن، وليس الخمر كالخمر. شتان شتان بين خمر الدنيا المسكر وخمر الآخرة، شتان شتان بين لبن الدنيا ولبن الآخرة. تصور نفسك وأنت في الجنة تأكل من ثمارها، تشرب من أنهارها. تصور وأنت في الجنة تنظر إلى وجه الكريم سبحانه، ما في الجنة من النعيم عند هذه النعمة ينسى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. فاللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم آمين. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها، أي من تحت أشجارها وقصورها وبساتينها، وإلا فهي على السطح فوق. ثم هذه الأنهار جاء في الأحاديث أنها لا تحتاج إلى حفر ولا تحتاج إلى بناء أخدود، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان. الأنهار عندنا تحتاج إلى حفر أو إلى أخدود تمنع من تسرب الماء يمينا وشمالا، لكن في الجنة لا تحتاج إلى أخدود. الأنهار في الجنة تجري حيث شاء الإنسان، يعني يوجهها كما شاء بدون حفر وبدون إقامة أخدود. والأنهار في هذه الآية وفي آيات كثيرة مجملة، لكن جاءت في سورة القتال في سورة محمد مفصلة. قال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فذكر سبحانه وتعالى الأصناف الأربعة ونفى عن كل واحدة منها ما يشوبها، نفى عن كل واحدة منها ما يتعلق بها من نقص في الحياة الدنيا. يقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ذلك المشار إليه الجنات وما فيها من النعيم. ذلك الفوز الكبير، يعني الذي به النجاة من كل مرهوب وحصول كل مطلوب، لأن الفوز هو عبارة عن حصول المطلوب وزوال المكروه، والجنة كذلك فيها كل مطلوب وقد زال عنها كل مرهوب، فلا يذوقون فيها الموت ولا المرض ولا الهم ولا النصب، كما بين ربنا جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى بعدها: إن بطش ربك لشديد، يعني إن انتقام ربك لشديد، إن أخذه بالعقاب شديد، كما قال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. فبطش الله يعني انتقامه وأخذه شديد، أخذه عظيم، ولكنه لمن يستحق ذلك، أما من لا يستحق ذلك فإن رحمة الله تعالى أوسع. ما أكثر ما يعفو الله سبحانه وتعالى عن ذنوب عباده، ما أكثر ما يستر الله من عيوب عباده، ما أكثر ما يدفع جل وعلا من النقم، ما أكثر ما يجري من النعم. لكن إذا أخذ الظالم لم يفلت، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بعد قوله: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. سبحانه وتعالى، إن أخذه أليم شديد. وعلى هذا فنقول إن بطش ربك أي في من يستحق البطش، أما من لا يستحقه فإن الله تعالى يعامله بالرحمة ويعامله بالكرم ويعامله بالجود، ورحمة الله سبقت غضبه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إن بطش ربك لشديد. هنا قد يسأل سائل فيقول: ما المراد من هذا الخبر إن بطش ربك لشديد؟ أي إن انتقام ربك لشديد. هذا الخبر فائدته هنا تسلية النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هو بمثابة التسلية لرسول الله عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين، وكذلك فهو تحذير لأهل الكفر والعناد والفساد. قال تعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. يبدئ ماذا ويعيد ماذا؟ جمهور العلماء على أن معنى يبدئ ويعيد هو أن الله تعالى يخلق الخلق في الدنيا ثم يعيدهم أحياء بعد الموت. هذا هو المعنى، هذا رأي جماهير العلماء، ولكن أرى والله أعلم أن الآية عامة. إنه هو يبدئ ويعيد يعني أن الأمر إليه ابتداء وإعادة، وهذا كقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده سبحانه وتعالى. فهو الذي بدأ الأشياء وإليه تنتهي الأشياء، الأشياء منه وإليه في كل شيء، الخلق من الله وإليه، الشرائع من الله وإليه، كل الأمور من الله وإليه. ولهذا قال: يبدئ، ولم يذكر ما الذي حذف المفعول هنا، فمعناه يبدأ إيه؟ كل شيء، ويعيد إيه؟ كل شيء سبحانه وتعالى. فكل الأمر بيده، فالآية إيه؟ على العموم. فاعرف واعلم أيها العبد، اعلم أيها العبد من أين أنت، وأنك ابتدأت من عدم، واعرف منتهاك، واعرف غايتك، وأن غايتك إلى الله عز وجل. فالأمر أمره، والملك ملكه سبحانه وتعالى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: وهو الغفور الودود، يعني ذا المغفرة سبحانه وتعالى. والمغفرة ستر الذنب والعفو عنه، فالمغفرة ليست هي ستر الذنب فقط، بل ستره وعدم المؤاخذة عليه، كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرره بذنوبه حتى يقر بها ويعترف، فيقول الله تعالى: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ويذكر أن بني إسرائيل كانوا إذا أذنب الواحد منهم ذنبا وجده مكتوبا على باب بيته فضيحة وعارا، لكننا ولله الحمد قد ستر الله علينا ذنوبنا، فعلينا أن نتوب إلى الله ونستغفره من الذنوب والمعاصي. ولهذا قال تعالى وهو الغفور، أي الساتر لذنوب عباده، المتجاوز عنها سبحانه وتعالى، المتجاوز عنها، وهو الغفور الودود. الودود مأخوذة من الود، والود هو خالص المحبة، فهو جل وعلا ودود، ومعنى ودود أنه محبوب، وأنه أيضا حاب، فهو يشمل الوجهين جميعا، محبوب وحاب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فهو جل وعلا واد، يحب الأعمال ويحب الأشخاص ويحب الأمكنة، وهو كذلك أيضا محبوب يحبه أولياؤه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فكلما كان الإنسان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إلى الله، فهو جل وعلا واد، وهو أيضا مودود. والذي يبين ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الليلة التي فتحت فيها خيبر، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. أعطاها من؟ عليا رضي الله عنه. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث رجلا على سرية وصار يقرأ لأصحابه بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يختم قراءته دائما بقل هو الله أحد، فقال صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. فهذه المحبة علقت بشخص معين يحبه الله، وقد تكون محبة الله بمعينين بأوصافهم، كقول تعالى إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ويعني أنا أتحدث في قناة الرحمة في هذه الأيام فضل الله تعالى في أقوام يحبهم الله عز وجل في هذه المعاني، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين، يحب المتوكلين. فهذه صفات يحبها الله عز وجل، وهؤلاء أقوام يحبهم الله عز وجل. هذه ليست في شخص معين لكن في شخص موصوف بصفة، شخص موصوف بصفة. كذلك يحب الله تعالى الأماكن، أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مكة أحب البقاع إلى الله. هذه المحبة متعلقة بالأماكن، فالله تعالى يقول وهو الغفور الودود. يبقى الود هو خالص المحبة، وودود يعني محبوب وأيضا حاب. ثم بيّن عظمته وتمام سلطانه في قوله ذو العرش المجيد فعال لما يريد سبحانه وتعالى. ذو العرش يعني صاحب العرش، والعرش هو الذي استوى عليه ربنا جل وعلا، وهو أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعها. وقد جاء في الأثر أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. حلقة الدرع صغيرة ألقيت في فلاة من الأرض ليست بشيء بالنسبة لها، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. إذن لا أحد يقدر سعته، وهذا يدل على سعة هذه المخلوقات العظيمة. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ هذا يدل على سعة هذه المخلوقات العظيمة. يقول تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالحاصل أن العرش هو سقف المخلوقات كلها، عرش عظيم استوى عليه الرحمن جل وعلا. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال تعالى: ذو العرش المجيد. طبعا ذو العرش المجيد فيها قراءتان، من العلماء من ضبط المجيد بالرفع المجيد على أنها صفة لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ومن العلماء من ضبطها بالكسر على أنها صفة للعرش، وهما قراءتان معروفتان، فبأيهما قرأ القارئ فمصيب. يقول الله تعالى: ذو العرش المجيد فعال لما يريد، كل ما يريده فإنه يفعله عز وجل، لأنه تام السلطان، لا أحد يمانعه، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. فكل ما يريده فإنه يفعله. لكن ملوك الدنيا وإن عظمت ملكيتهم لا يفعلون كل ما يريدون، ما أكثر ما يريدون، ثم يوجد مانع يمنع. أما الرب سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى فهو ذو السلطان الأعظم، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فعال لما يريد. وفي هذا دليل على أن جميع ما وقع في الكون فإنه بإرادة من؟ الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي خلقه فيكون واقعا بإرادته. ولكن الله تعالى لا يريد شيئا إلا لحكمة، فكل ما يقع من أفعال الله فإنه لحكمة عظيمة قد نعلمها وقد لا نعلمها. ثم قال تعالى بعدها: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. هل أتاك حديث الجنود؟ من هم الجنود المذكورين في الآية؟ قال العلماء: هم فرعون وثمود. والمراد بفرعون هو وجنوده، والمراد بثمود قوم صالح المعروفون، والمراد بحديثهم ما وقع منهم من كفر وعناد وضلال وظلم، وما وقع بهم من العذاب والنكال. طب لماذا مثل بفرعون وثمود دون غيرهما في هذا المقام؟ قال عطية سالم رحمه الله في تتمة أضواء البيان: وفي اختيار فرعون هنا بعد أصحاب الأخدود لما بينهما من المشاكلة والمشابهة. بعد أن تحدث ربنا سبحانه وتعالى عن أصحاب الأخدود تحدث عن فرعون وثمود، ليه؟ لما بينهما من المشابهة والمشاكلة. إذ فرعون طغى وادعى الربوبية كملك أصحاب الأخدود، الذي قال لجليسه ألك رب غيري؟ ولتعذيبه بني إسرائيل بتقتيل الأولاد واستحياء النساء، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم، ولتقديم الآيات والبراهين على صدق الداعية، إذ موسى عليه السلام قدم لفرعون من آيات ربه الكبرى فكذب وعصى، والغلام قدم لهذا الملك الآيات الكبرى، منها إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله، وعجز فرعون عن موسى وإدراكه، وعجز الملك عن قتل الغلام إذ نجاه الله من الإغراق ومن الوقوع من قمة الجبل، فكان لهذا أن يرعوي عن ذلك ويتفطن للحقيقة، ولكن سلطانه أعماه كما أعمى فرعون. وكذلك آمن السحرة لما رأوا آية موسى وخروا لله سجدا، وهكذا هنا آمن الناس برب الغلام، فوقع الملك فيما وقع فيه فرعون، إذ جمع فرعون السحرة ليشهد الناس عجز موسى وقدرته، فانقلب الموقف عليه، وكان أول الناس إيماناً هم أعوان فرعون على موسى، وهكذا هنا كان أسرع الناس إيماناً الذي جمعهم الملك ليشهدوا قتله للغلام، فظهر تناسب ذكر فرعون دون غيره من الأمم الطاغية السابقة، وإن كان في الكل عظة وعبرة، ولكن هذا منتهى الإعجاز في قصص القرآن وإسلوبه. وكذلك ثمود لما كان منهم من مظاهر القوة والطغيان، وقد جمعهم الله أيضا معا في سورة الفجر في قوله: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد، وهكذا جمعهما هنا فقال فرعون وثمود. قال الله تعالى: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب. الذين كفروا يشمل كل من كفر بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام، سواء كان من المشركين أو من اليهود أو النصارى أو غيرهم، وذلك لأن اليهود والنصارى الآن وبعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ليسوا على دين، ولا تنفعهم أديانهم، لأنه أي النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، فمن لم يؤمن به فليس على شيء من دينه، بل إن من لم يؤمن برسول واحد من الرسل فهو كافر، كافر بجميع الرسل. فمثلا من لم يؤمن بنوح عليه السلام أنه رسول ولو آمن بغيره من الأنبياء فإنه كافر مكذب لغيره من الرسل. فإذا ادعت اليهود أنهم على دين وأنهم يتبعون التوراة التي جاء بها موسى، نقول لهم: أنتم كافرون بموسى، كافرون بالتوراة. لماذا؟ لأن من كفر بنبي واحد كفر بالكل بالجميع. وإذا ادعت النصارى الذين يسمون أنفسهم اليوم بالمسيحيين أنهم مؤمنون بعيسى عليه السلام، قلنا لهم: كذبتم، أنتم كافرون بعيسى عليه السلام، لأنكم كافرون بمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. جاء هنا بلفظة تفضيل، صيغة التفضيل، أحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نقول لهم: أنتم كافرون بعيسى لأنكم كافرون بمحمد صلى الله عليه وسلم. والعجب أن هؤلاء اليهود والنصارى يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم مع أنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الآية: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن العناد والكبر والحسد منعهم أن يؤمنوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالحاصل أن قوله تعالى: بل الذين كفروا، يشمل كل من كفر بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، حتى من اليهود والنصارى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بل الذين كفروا في تكذيب، كل الكفار في تكذيب. وقال في تكذيب، فجعل التكذيب كالظرف لهم، يعني أنه محيط بهم من كل جانب والله من ورائهم محيط، يعني أن الله تعالى محيط بهم من كل جانب، لا يشذون عنه لا عن علمه ولا سلطانه ولا عقابه، ولكنه عز وجل قد يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قال تعالى: بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. طبعا هنا تسلية أيضا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه التسلية مفادها: إن كنت يا محمد صلى الله عليه وسلم قد كذبت من هؤلاء الكفار، فهذا شأن الكفار مع غيرك أيضا، فهم في تكذيب دائم للرسل. قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. والأمر الذي يلزمك إذن أن تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، كما قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، كما صبر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى يا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى بعدها: والله من ورائهم محيط، أي والله من ورائهم محيط بأعمالهم، محصي لهم لا يخفى عليه منها شيء، وهو مجازيهم عليها جميعا. وهذا قول الطبري رحمه الله تعالى. وقال بعض المفسرين: والله من ورائهم محيط، أنه سبحانه مهلكهم ومعذبهم، كما قال تعالى: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. ثم قال تعالى بعدها: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي أن القرآن الذي تتلوه يا محمد عليه الصلاة والسلام ليس بشعر ولا بسجع ولا بكهانة كما وصفوا وزعموا، بل هو قرآن مجيد أي كريم، كما قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يبقى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قرآن مجيد، وصف القرآن بأنه مجيد. إذن من تمسك بالقرآن نال المجد، ومن تمسك بالقرآن نال العظمة. والله ما ذلت هذه الأمة وما ضعفت إلا يوم أن تخلت عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ختام خطبته العصماء، خطبة الوداع: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وهل ضلت الأمة إلا بعد أن تركت كتاب ربها؟ وهل ذلت الأمة لإخوان القردة والخنازير إلا يوم أن تخلت الأمة عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم؟ هل ذلت الأمة وأصبحت تأكل على موائد الغرب وتلهث وراء هؤلاء إلا يوم أن تخلت عن شريعتها؟ والله تعالى يصف القرآن هذا الكتاب الذي أمرنا أن نتمسك به وأن نجعله منهج حياة، بل هو قرآن مجيد وصف بالمجد، بل هو قرآن مجيد ذو عظمة ومجد. ووصف القرآن بأنه مجيد لا يعني أن المجد وصف للقرآن نفسه فقط، بل هو وصف للقرآن ومن تحمل هذا القرآن فحمله، قام بتلاوته حق تلاوة، فإنه سيكون له المجد والعزة والرفعة. قال تعالى بعدها في لوح محفوظ، قال العلماء يعني بذلك اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى الذي هو أم الكتاب، كما قال جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وهذا اللوح كتب الله به مقادير كل شيء، ومن جملة ما كتب به أن هذا القرآن سينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، فهو في لوح محفوظ. قال العلماء: محفوظ لا يناله أحد، محفوظ من التغيير والزيادة والنقصان والتبديل، إنما يكون في الكتب الأخرى، يعني بخلاف الكتب الأخرى التي نالها التحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقصان، لأن الكتابة من الله عز وجل أنواع. النوع الأول الكتابة في اللوح المحفوظ، وهذه الكتابة لا تتبدل ولا تتغير، ولهذا سماه الله لوحا محفوظا لا يمكن أن يتبدل أو يتغير. الثاني أن الكتابة على بني آدم وهم في بطون أمهاتهم، لأن الإنسان في بطن أمه إذا تم له 4 أشهر بعث الله إليه ملكا، وهذا الملك هو ملك موكل بالأرواح، فينفخ فيه الروح بإذن الله تعالى، لأن الجسد عبارة عن قطعة من لحم، إذا نفخت فيه الروح صار إنسانا. ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. النوع الثالث كتابة حولية في كل سنة، وهي الكتابة التي تكون في ليلة القدر، فإن الله سبحانه وتعالى يقدر في هذه الليلة ما يكون في تلك السنة، كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. تكتب في ليلة القدر مقادير السنة. النوع الرابع من الكتابة كتابة الصحف التي في أيدي الملائكة، وهذه الكتابة تكون بعد العمل، والكتابات الثلاث السابقة كلها قبل العمل، لكن الكتابة الأخيرة هذه تكون بعد العمل. يكتب على الإنسان ما يعمل من قول بلسانه أو فعل بجوارحه أو اعتقاد بقلبه، فإن الملائكة الموكلين بحفظ بني آدم أي بحفظ أعمالهم يكتبون، كما قال تعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. فإذا كان يوم القيامة فإنه يعطى هذا الكتاب، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني يعطى الإنسان كتابه ويقال له: اقرأ أنت بنفسك، حاسب نفسك. قال بعض السلف: لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. حاسب أنت إيه؟ نفسك. لقد أنصفك من جعلك إيه؟ حسيبا على نفسك. وهذا صحيح. أي إنصاف أبلغ من أن يقال للشخص تفضل، هذا ما عملت حاسب نفسك. أليس هذا هو الإنصاف؟ بلى، بل أكبر إنصاف هو هذا. فيوم القيامة تعطى هذا الكتاب منشورا مفتوحا أمامك ليس مغلقا، تقرأ ويتبين لك أنك عملت في يوم كذا في مكان كذا كذا وكذا، فهو شيء مضبوط لا يتغير ولا يتبدل. وإذا أنكرت فهناك من يشهد علي، يوم تشهد عليهم ألسنتهم، يقول اللسان نطقت بكذا، وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، تقول اليد بطشت، تقول الرجل مشيت، بل يقول الجلد أيضا. الجلود تشهد، تشهد بما لمست. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فالأمر ليس بالهين. نسأل الله السلامة ونسأل الله الستر في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. خلاصة قوله تعالى في لوح محفوظ، اللوح من العلماء من قال أنه أم الكتاب، كما قال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، ومنهم من قال إنه الكتاب المكنون لقوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وهو راجع إلى الأول. أما كونه محفوظ فمحفوظ من الزيادة والنقصان. قال بعض المفسرين أي مثبت في اللوح، وقال بعضهم محفوظ أي محفوظ من الشياطين، كما قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال بعضهم محفوظ في جبهة إسرافيل، وهذا القول ذكره الطبري رحمه الله تعالى في أثر عن أنس أنه محفوظ في جبهة إسرافيل. أكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في تفسير جزء النبأ. بهكذا نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من تفسير سورة البروج، وسنبدأ في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الطارق. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي الختام نسأل الله الكريم أن ينفع بهذا العمل جميع المسلمين. نرجو من كل أخ أو أخت استمع لهذا العمل الطيب المبارك وانتفع به أن يدعو لفضيلة الشيخ وللقائمين على الصفحة المباركة، ولمتابعة كل ما هو جديد من خطب ومحاضرات لفضيلة الشيخ محمد بسيوني. يرجى متابعة الصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ محمد بسيوني على الفيسبوك، أو متابعة قناة الشيخ على اليوتيوب، وللتواصل عبر خدمة الواتساب لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم مع فضيلة الشيخ محمد بسيوني. يرجى التواصل على رقم 01-009-02-5-3 من داخل مصر، وللتواصل من خارج مصر 00-2-009-02-5-3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.